النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمقصود أن الجدال منهي عنه في الحج، في الحج وفي غيره، لكن في الحج آتي. وشيء ملاحظ أن الناس ولو كانوا رفقة كالحملات، الناس اللي ماشيين مثلا جايين جميع أخويا متحب، ولو إخوان ولو هم رفقاء ولو هم أصحاب، قد يجي بينهم مزاح، فلا ينبغي إسراف المزاح كثرة الكلام، لا، ينبغي الناس يتغرون بالتسبيح والتهليل والتكبير والتلبية إلى أحرموا، وهكذا هكذا ينبغي المسلم في هذه الأماكن المقدسة، يعني ولا يعني يضيعون أوقاتهم، يقولهم والله هجروا يعني جو من أهليهم وأوطانهم وأموالهم وأتوا إلى هذه البلاد المقدسة يرجون ما عند الله عز وجل من الخير، ما ينبغي أن يضيعوا أوقاتهم، بل يغنموها، وخاصة في هذه الأيام العشر، العشر العشر الفاضلة، وصادف أيضا تكون هذه العشر أيضا في مكة، وصار خيرنا إلى خير، كما شرف الزمان والمكان. نسأل الله جل وعلا ألا يكلنا إلى أعمالنا، وأن يعيدنا وإياكم من العجب، فإن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وضياع بضاعتهم وحصيلتهم، إما أن يقصر بك عن العمل يكسلك ما استطاع، وين تتعب وين تروح وين وين وزحمة وشمس وكذا إلى آخر، دائما هو على هذا شغل. إذا عانك الله وغلبته وقف لك في الطريق، إما يجيك من طريق الرياء ولا من طريق العجب، وأنت تصلي وذلك قاعد في السكن، أنت تقرأ القرآن وذلك ما قرأ، تسبح وتهلل وذلك ما قرأ يسولفون، يعني يأتيك من طريق العجب والإدلاء على الله في العمل، وهذا أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال إنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعجب، كل إنسان يعني يعجب بعمله، يرى أنه يتعاظم عمله، بل الإنسان يؤدي العمل ويرجو القبول ويخاف أن يرد، يعني والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا، هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة الطيبة، ولكنهم مع ذلك مشفقون، يخشون أن ترد عليهم، لا تقبل منهم. فالعبد يخاف من شيء يمنع قبول عمله، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل ويحذر من كثرة المزاح، كثرة الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة فيه. ورسول عليه الصلاة والسلام لما نصح معاذ وعلمه طرق الخير قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا يا معاذ. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالغيبة النميمة أمرهما عظيم، ومع الأسف الشديد تجد كثير من المجالس ما تعمر في الغالب إلا بالغيبة، من يوم يقعدون فلان طويل فلان قصير زايد ناقص كذا، سألهم وكن على عباد الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغيبة قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، معناه أنك وانت بسالم اللامر هكذا ولا كذا. فالسلامة في كف اللسان وترك الناس وعيوبهم، واشتغل بعيوب نفسك ففيها لك مشغلة. ولهذا جاء في الأثر: ابن آدم، ترى القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك، يعني انك تشوف عيوب الناس ولو انها صغيرة كانت كبيرة جدا، ولكن عيوبك انت وان كانت كبيرة ما ترى شيء. سبحان الله، هذا طبيعة الناس. لا اله الا الناس هم المخطئين وهو اللي ما اخطأ. على غالب كثير غالب الناس على عالم الواقع. المنصف قليل الناس ينصف قليل، كل يدعي أنه يعني على وشك الكمال والخطأ من غيره والصواب عنده. لا إله إلا الله، حكمة حكيم هذا. وأسأل الله جل وعلا يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على أداء هذا النسك، وأن يتقبله منا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله. إلى الأسئلة فلعلها مكتوبة الآن. إيه موجودة. يلا تفضل يا أخي جزاك الله خير. يقول علماء المالكية أن الوداع مستحب وليس واجب. يقول علماء المالكية أن الوداع مستحب وليس بواجب. والله الحقيقة أنا لا وقفت على شيء للمالكية في هذا، لكن لو وقفنا عليه فالحجة مو في كلام المالكية، نحن مكلفون باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام فهو نبي الجميع، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم من علماء المسلمين. نحن الآن مكلفون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول قال في الحديث لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده ببيت الطواف، وفي حديث عباس من ترك نسكا فليهريق دما. هذا يعني جواب على هذا السؤال. صديقي مريض بالمنزل ويرى أن لا يحضر للحرم لكي لا ينقل العدوى للمستقيم، فما رأيك في ذلك؟ إلا يسأل ويقول إن صديقه مريض، مش مرض هذا أو ما ذكر، ينقل العدوى ما يقول إنه يخشى أن يحضر ينقل العدوى، فحب أن يعمل حجر لنفسه ويقعد في بيته. والله الأمراض الله جل وعلا خالق المرض سبحانه وبحمده، فمن أمرض هو فما عليه، يصلي مع المسلمين ولا عليه إن شاء الله في هذا. السؤال الثاني، وعليه صوم 3 أيام، هل يمكن الصوم بعد الحج من المدينة؟ الصوم في الحج يصوم قبل عرفة، يعني يمكن يصوم اليوم كان ما أفطر، يصوم بكرة، أو يصوم أيام التشريق اللي هو 11 و12 و13 إذا كان صيامه عن الهدي، إذا كان لأجل الهدي. أما وإذا لم يتيسر له وما استطاع أن يصوم يروح البلد 10 أيام، لكن صيام 3 أيام في الحج وهذا يعني 3 أيام قبل الطلوع إلى عرفة، أو في أيام التشريق 3 ليوم 11 و12 و13، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لما يجد الهدي يصوم، وإلا ما يجد صيام أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هنا 5 أيام في السنة ما تصام، العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى أيام التشريق 3، ما يجد صوم إلا أن أيام التشريق تصام بالنسبة لمن لم يجد الهدي. نعم. وعرف الحاج هذا أيضا يكره كراهة، لكن ما يحرم لو صام صار مخالف للسنة، ليه ما يكره صوم يوم الجمعة إفراد يوم الجمعة؟ هذا مكروه، لكن أقول عن التحريم كي محرم هو هذا. نعم. يعني لو واحد عليه صيام من رمضان وصام أيام التشريق في بلاده، يعني مو هنا، هناك في بلده ما أجزاه. أي نعم. دخلت بتمتع ونويت طواف القدوم والعمرة معه. يسأل الأخ ويقول دخلت بالتمتع ونويت طواف القدوم وطواف العمرة معا. إذا كان الإنسان متمتع ما له طواف قدوم، طواف العمرة كيف عن طواف القدوم؟ نعم. أوصى عمي قبل وفاته بثلث ماله طعم عبارة عن ابن على يد ابن أخي، فهل يجوز أضحي لعمي كل سنة من هذا المال؟ هذا ما أيها أفضل، أن أتصدق أو أضحي؟ لا يضحي، إذا كان هذا المال أوصاله في أضحي ناس صنع في أضاحي ولا وين هذا في هذا؟ من صاحب السؤال هذا؟ موجود صاحب. ها؟ من وين في أنت يا أخي؟ أي بلد؟ القدوي وفي البر. هنا في السعودية؟ نعم. هذا تراجع في أقرب محكمة عندكم. تراجع في أقرب محكمة؟ إيه، لأن هذه الأمور تعلق بالمحاكم القاضي. ما أدري والله، الموضوع لازم يشاف الوصية وثبوتها والسيدي. هذا طال عمرك قبل توفد سنة قال قلت ما لي علي بتولدي. أنا عارف هذا شغل بعدي. هذا شغل بعدي. هذا شغل بعدي. والابن إيه وشوف أحسن تصدق ولا حط فيه. والله ما أدري. جاري يا ولد. إن شاء الله قاضي يكون أحسن. هاي ترجع القاضي. شوف الموضوع إن شاء الله يفيكم بها. نعم. في العام الماضي اعتمرت ثم لبست الإحرام ونويت بالعمرة ثم تطيرت. شو قول اعتمرت في العام الماضي اعتمرت ثم لبست الإحرام ونويت بالعمرة ثم تطيرت، وإني لا أعلم متى تبدأ النية. إذا كان يسأل الآن الأخ يقول أنه أحرم لبس ثياب الإحرام الطيب، إذا كان إحرام طيبة قبل أن ينوي الدخول في النسك فلا شيء عليه، وإن كان إنه نوى الدخول في النسك اللي هي العمرة وكان استعماله للطيب عن جهل وعدم معرفة فلا شيء عليه أيضا، وإن كان عارفا بالحكم الطيب فعليه التوبة والاستغفار وعليه فدية أذى، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين في الحرم، لعل يسرها عليه الإطعام. هذا إذا كان إنه عالم بأن الطيب لا يجوز للمحرم وتطيب بعد الإحرام. أما إذا كان ناسي ولا جاهل ولا تطيب قبل يوم الدخول في النسك فلا شيء عليه. نعم. ما حكم من أكره على تقصير لحيته كمن يعمل في الجيش والقوانين فيها أن تقصر لحيته أن يقصر لحيته؟ هذا يعتبر ما أكره، هو نفسه اللي اختار جميع شيء يتوضأ، والله ليظهر إنه ما يجوز هذا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نعم. ما حكم من يقصر اللحية مكرها؟ أما عند الله خلص كان يعمل في نظام عسكري نفس الشيء تستوجب عليه حلق لحية. لماذا لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ السؤال تفسير الآية. وما حكم من قد هذا المراد به القارن والمفرد إذا ساق الهدي، إذا كان الحاج سائقا للهدي سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد فإنه ما يحل حتى ينحر هديه حتى يبلغ الهدي محله، هل إذا كان سائقا للهدي معه سائقا من الحل هذا مراده، أما إذا لم يسق الهدي من الحل فلا شيء عليه. نعم. سلمت علي زوجته عمي وهي بمنزلة والدتي، فقبلتني أمام عمي زوجة عمي. على كل حال هذا الأمر لا يجوز إلا إذا كنت محرم لها، لأن كان هناك رضاع، ولا معناه ما يجوز لك أنها أو أنت متزوج بنتها، وإلا ما يجوز لها أنها تسلم عليك مصافحة ولا أنها تقبلك أيضا سواء قدام عمك ولا ما قدام عمك، ما يصلح هذا. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال أرجو توضيح يوم التروية، يوم الأربعاء أو يوم الخميس أو يوم الجمعة. لا، يوم التروية هو يوم الخميس يوم ثامن، يوم هذا يوم الأربعاء، يوم التروية بكرة إن شاء الله تعالى. وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا في الماضي يروون الماء معهم على الإبل، ما كان في ميناء ماء، الماء كان في مكة، كان فيه شح في الماء قليل، كان فيه عين يسمونها عين زبيدة كانت تمر بمكة يغترون الناس منها وينقلون الماء معهم إلى ميناء وعرفات ومزدلفة، فسمي يوم التروية لأنهم يربون الماء. أما والحمد لله الآن لما انتشر الماء والحمد لله في المشاعر والدولة وفقها الله وأعانها وجزاها الله كل خير، سهلت للناس ويسرت للناس الماء في كل مكان، الناس لا يحتاجون ينقلوا الماء الحمد لله. تجي منها كانك رايح البلد، تروح العرفة ومغر يوم واحد يجلس الناس فيها مياه ما شاء الله تصب كل شيء صب في مزدلفة نفس الشيء الحمد لله نعم عظيم. اللهم هذا من تشير الله جل وعلا كوفي. ما قول فضيلتكم في من يدخلون الملائكة في نكاتهم وتمازحهم بما لا يتفق مع الشرع؟ لا يجوز واجبي اتجاههم إذا لا يجوز هذا المزح مثلا يعني الملائكة وخالهم مثلا في النكات والمزح وما إلى ذلك. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عليهم السلام عباد لله جل وعلا مطيعون له سبحانه وبحمده، فلا يجوز الإنسان يمزح الملائكة ولا يتكلم فيهم، بل يؤمن بأن الله ملائكة الله جل وعلا، وأن هؤلاء الملائكة منهم موكل بكذا ومن موكل بحفظ أعمال العباد، موكل بالنبات، موكل بالقطر، موكل بالوحي، وهكذا لهم أعمال عند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا. فلا يجوز الإنسان أن يمزح في هذا الكلام، بل عليه كفر لسانه مع دحم تعدى أمره أن يتكلم في الملائكة صلى الله العافية. نعم. ما حكم الله في لبس الثياب للمحرم الغير المخيطة أو المخيطة؟ شلون ثيابك؟ المخيطة. شلون؟ ما حكم الله في لبس الثياب للمحرم ها؟ إيش له؟ وش هذا التبسم؟ مثل شرار صغير التبان ها؟ نعم مخيط ما بذوب هذا شرار صغير ولا لا؟ لبس التبسان وما لبس التبان للمحرم وش هو؟ ما أدري هي وش هو؟ وش هو؟ يعني زي السروال قصير يلف على وسط يعني. لا لا ما يجوز ما يجوز اكثر من السروال ما يجوز ما يجوز ابي اذوق من السروال ما يصح كالسور صغير كالسور اي اقول ما يصح لك لا لا لا لا ما يجوز لك هذا للمحرم غير مخيط ولو كان لكن محيط محيط اي لا ما يصح ما يصح لا يجوز للمحرم يلف. من يبقى بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين فهل له عمره وحجه؟ هذا ورد في الحديث حديث رواه الترمذي وحسنه أنه حديث حسن لمن جلس صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان ذلك له أجر حجة وعمره تامين تامين. هذا الحديث نعم حديث متفق على شيخ هو يذكر الله عز وجل ولا تنسى الله من نام نام نام نام حسن ولا حديث حسن نعم جزاك الله. وروى ورد في حديث صحيح رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس، لكن ما ورد فيه أنه له من الأجر كذا. هذا الحديث الآخر ورد فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه كان يجلس أحيانا عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس. المقصود ان هذا عمل طيب عشان يصلى الصبح جلس يذكر الله عز وجل يتلو كتابه ويستغفر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت حتى ترتفع الشمس ويصلي ما كتب الله له ثم يروح عاد يبشر اعماله. هذا ان شاء الله عمل خير نداوم من داوم عليه يمشي ان شاء الله تعالى بالخير. نعم هو عمل سهل ولهذا حتى ولو كان عن السمع الى حبيب ولو استمع حبيب ديني كذلك يستمع في ذكر حلقة ذكر يستمع إلى حلقة الدروس معهم دروس جميعا في هذا كذلك نفسه سواء كانوا يقرأ ولا يستمع ولا يستمع يتعلم علم كل هذا طيب. تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة لأن تعلم العلم نفعه متعدي والعبادة نفعها قاصر عليك الإنسان، لكن أنت إذا تعلمت العلم نفعت نفسك ونفعت غيرك كلنا على حسب. بلغوا عني ولو آية يقول عليه الصلاة والسلام. فتعلمت مثلا مسألة أو علم عملت به ونقلته إلى غير فأنت أنقذت هذا الغير ونورته بهذا العلم كل على حسب وهكذا. نعم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الناس. نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تطوف وجهها عليه الحجاب أم تكشف عن وجهها؟ لا، لا بد أن تطوف أن تتحجب تغطي وجهها، لأن المطاف مليان بالرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها الرجال، تفتن الناس في هذا، تعتبر آثمة إذا عملت هذا العمل. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مررنا بالرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، يعني تعديناهم كشفنا. دل ذلك على أن المرأة لا بد أن تحجب، والمرأة جماع محاسنها في الوجه، تستطيع أن تعرف المرأة جميلة ولا ذميمة بما في وجهها، لأن يعرف بهذا ما وراءه. وما جاءت المصائب والمشاكل الآن في العالم الإسلامي مع الأسف، العالم العربي والإسلامي، إلا بتساهل الناس الآن في الحجاب، تساهل الناس الآن في الخلوة، كون المرأة صارت الآن تخشى الرجال ويخلو بها الرجل، صارت الأمور كما ترون الآن من المشاكل اللي الحقيقة يندلها الجميع، مع الأسف أن هذا يوجد في العالم الإسلامي، لكن لا حول ولا قوة. وكذلك في السعي نفس الشيء، في السعي والشارع في كل مكان مراه عورة، يجب أن تستر. هل الشخص الذي يريد أن يضحي الرسول قد يقول والله إنها الناس ما هم في بالهم هذا الأمر، هذا يتكلم كلاما ما عقله، الناس بشر، وهذه الفتن تجري من الإنسان مجرى الدم، لو أن الإنسان أراد أن يحترز منها ما استطاع، لكن من العصمة أن تبتعد ولا تقدر عليها، وإلا الشيطان حريص على إغواء بني آدم وإيقاعه. وهذه من الفتن، من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء. كان معتكفا عليه الصلاة والسلام، وزارته يوما إحدى أمهات المؤمنين صفية رضي الله عنها، تحدثت معه عليه الصلاة والسلام، ثم أرادت تنصرف، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يوصلها إلى منزلها، فرآه اثنان من الأنصار في ظل القمر، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أشرع حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام معه أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية، يعني لما يتراها صفية زوجتي. قالوا: يا رسول سبحان الله، نحن بنظن بك سوء. قال: لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. أخذ أهل العلم من هذا أن الإنسان لو جاء إلى مكان غير شريف أو غير مرغوب لحاجة أو يدور فلان أو كذا، ورأى إنسان قد يشرح عليه، يقول: شايف فلان في ذلك المكان، تبين شو جاي يبي، ترى ما جيت أنا لغرض سيد، جاي أنا أدور فلان مذكور في هذا، أو فلان موظف في هالجهة، أو فلان يعمل في هذا، فجيت إليه، لا أقل ولا أكثر، يعني يدفع التهمة عن نفسه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هو، أن تعلمون منزلته ومكانته لنفوس الناس، وهو صحيح ما فيه كلام، بل الخلق على الإطلاق، قال: على رسلكما إنها صفية، هذه زوج صفية. قالوا: يا رسول سبحان الله، يعني تعجبوا احنا من ابن سوء. قال: لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقع يقولكما شيئا أو قال شرا. فمصيبة، مصيبة تكهرب الآن، وجود اختلاط الأجناس من اختلاط السالب والموجب، اختلط خلاص جبل الحديد، فلا بد من فصل بينهما، ولا معناه أن يقع الشر. ولو قالوا الناس ما قالوا، قالوا: أنت تظن وتسيء الظن، حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة، ما بعد رسول حذر من هذا، قال: لا يخلو رجل من امرأة إلا والشيطان ثالثه، ونهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فتن، فتن وابتلاء وامتحان، ما في علاج لها إلا بالحجب والبعد بس، ولا الإنسان بشر يقع مسكين. نعم. ماذا قلت يا شيخ؟ سوء الظن حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة. كونك تحسن الظن ما يكون لك خير، بس المرأة ترى مع الرجال حيث غانت ونعم، التورط ونعمل لكن الذي بلا شرح في الغنم ولا لا حسن الظن ورطة ايه وسوء الظن عصمة اثر هذا ولا خبر هذا هذه عن اكثر من صيفي كان من صيفي كان خطيب العرب حكيمة في الجاهلية كان يقول هذه الحزة لكن لها معنى جيدة حزة معنى جيدة عن من ها؟ من هو عن؟ أكثر من صيفي نعم يكون هذا في الأدب الجاهلي يكون هذا الآن الأدب الجاهلي لأنه قبل الفعل نعم هذا الشخص الذي يريد أن يضحي في بلاده وهو الآن ضمن الحجاج هل بإمكانه أن يقص أظافره ويقطع شعر الإبط؟ لا والعام. ما يأخذ شعر من شعره ولا من أظافره إلا ما يتعلق بالنسك كأن يقصر أو يحلق عند أداء العمرة أو يحلق مثلا بعد الحج شيء يتعلق بالنسك ما في مانع أما ما عداه فلا لا يأخذ شيء من شعره ولا من بشرة شيء حتى يضحي ما حكم الإنسان الذي استعمل العطور المستوردة لشعره قبل أن يحرم بعد والله استعمال العطور المستوردة يا حديث من الكحول ما في هذا مانع استعملها في شعوره قبل أن يحرم ما في مانع طيب هل صبغ الشعر باللون الغير الأسود لا مانع لا بالنسبة إذا كان الإنسان فيه شيب وأراد يغير البياض بحمرة أو بكتم لا شيء فيه هل على الشخص الذي يقول يعول عائلة من 15 شخص أن يضحي في العمر مرة واحدة على كل حال الأضحية ما هي واجبة صح قول أهل العلم الجمهور على أنها مستحبة وقال جماعة من أهل العلم أنها تجب على ذوي اليسار إذا كان الإنسان موسر يجب عليه أن يضحي والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة لكن فيها أجر عظيم بإذن الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام ما أنفقت الورق في أفضل من نسيفة في يوم عيد ويقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل أحب إلى الله من يراقة دم ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ما لنا ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة فعلى كل حال فطيبوا بها نفسه الإنسان ينبغي أن يطيب ويضحي تاسيا بنبي عليه الصلاة والسلام فإن نبينا داوم عليها في المدينة كان يضحي عليه الصلاة والسلام ضحى عن محمد وأهل بيته وضحى بالآخر عن من وحدك من أمة محمد يعني الموحدين التوحيد ضحى عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام فالإنسان يضحي ولكن الشاة الواحدة تجزى عن الرجل وأهل بيته الحمد لله فضيلة الشيخ هل يجوز الرجم قبل الزوال أو في الفجر بعد الشروق أما جمرة العقبة يوم العيد يجوز رميها بعد نصف الليل إلى المغرب يعني آخر الليل ليلة العيد وصباح العيد وضحى العيد وعقب الظهر بعد العصر إلى غروب الشمس أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا بد أن يكون بدء الرمي بعد زوال الشمس يعني الظهر الساعة 12 ونصف تقريبا يستمعون المدفع ثائر يلا ارمي قبل لا إلى المغرب وإن كان هناك زحام لا مانع من الرمي ليلا أيضا لأن قد ما الوقت ما يستوعب الحجم نعم فضيلة الشيخ ما عدد الرجم بعد الرجم الأولى الرمي عدد الحصى الرمي كله 49 لمن تعجل و70 لمن تأخر فذلك كالآتي 7 يوم العيد 21 يوم الحادي عشر 21 يوم الثاني عشر كم هذه 49 يعني 21 زائد 21 هذه 42 زائد 7 حقة يوم العيد 49 إذا تأخرت اليوم الثالث عشر رميت 21 صار الجميع كم 70 عاد الحصى صار 70 السؤال الثاني هل هناك ركعتين بنية طواف الإفاضة قبل البدء بها لا يسأل الأخ ويقول هل يشرع الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يطوف لا لكن إذا بغى يتنفل التنفل بقى هو واجب لكن كون أنه يصلي ركعتين لها علاقة بالطواف لا إلا الركعتين اللي لها علاقة بالطواف الركعتان اللتان يقعن بعد الطواف، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الطواف بعدما طاف، وقرأ قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، قرأ في الأولى يقول: يا أيها الكافرون، وفي الآية الثانية يقول: والله أحد، سورة الإخلاص لما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل ونفي الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل متمتعا فطاف طواف القدوم ثم تحلل دون أن يسعى بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع الآن. من صاحب السؤال هذا؟ اللي طاف ولم يسع منه أخوان، اللي طاف ولم يسع لا ما في حياة، على لازم أفيد. جزاك الله خير. ممكن لا بس وجودها أفيد. ما يجب أن أفرع عليها.